فضيلة الشيخ، هل يرد الإمام إذا أخطأ في الدعاء؟ ثابت الله، لا يرد الإمام إذا أخطأ في الدعاء، لا يتكلم المأموم إلا عند الحاجة لتصحيح القرآن، هذا الذي ثبتت به السنة. أما الدليل على المنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى وقوموا لله قانتين كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين عنه رضي الله عنه، كنا في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالأصل ألا يتكلم المصلي. ومن هنا عند العلماء شيء يسمى الأصل، فلما ورد هذا الحديث دل على أن الأصل ألا يتكلم المصلي، فجاءت السنة أن يتكلم في الفتح على الإمام عند خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فج عليه في الصلاة فلما سلم قال أفي الناس أبي؟ قال نعم يا رسول الله، قال ما منعك أن تفتح علي عنها؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فأذن للفتح. ومن هنا قال بعض العلماء ما يمكن أن يسبح، أما أن يفتح بالكلمة وبالجملة فلا، لا يتكلم. لكن الأشبه أن الدعاء يفتح الإمام، ينبغي عليه أن لا يرتل الدعاء ويجعل له نمطا معينا من الأدعية لا يجوزه، بل عليه أن تخير جوامع الدعاء التي ثبتت بها السنة، وإذا نسي دعاء اعتاض بغيره. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.